باب الاستماع إلى الخطبة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. الشاهد من هذا قوله ويستمعون الذكر. وفي هذا الحديث من عناية الله عز وجل بالمؤمن ما هو ظاهر، ملائكة مسخرون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، ومتى تنشر هذه الصحف؟ يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. وفي هذا حث على التقدم ليكون الإنسان من الأوائل. وإذا كان الإنسان لو دعي إلى وليمة يعطى الأول منها طبخة طيبة والثاني دون والثالث دون والرابع دون، هل يتقدم الناس بسرعة؟ نعم نعم يتقدمون بسرعة. ومعلوم أن ثواب الآخرة خير للذين اتقوا، فالذي ينبغي لنا أن ننتهز هذه الفرص. يستثنى من ذلك الإمام، فالإمام لا ينبغي أن يتقدم، بل السنة أن لا يأتي إلا عند إرادة الصلاة كما جاءنا في الحديث السابقة فإذا خرج الإمام، وهنا قال فإذا خرج الإمام، دل ذلك على أن الإمام لا يتقدم. وأما ما ظنه بعض الناس أن الإمام ينبغي له أن يتقدم في الساعة الأولى كغيره فهذا وهم خطأ أو غلط، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن تقدم. وهذا نظير من قال بعموم قوله صلى الله عليه وسلم، أو من أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة التي قبله والتي بعده. فصار بعض الحجاج الأخ صار بعض الحجاج يصوم يوم عرفة ويقول أريد أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وهذا غلط أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان مفطرا، وأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين أو غيرها لبنا فشربه والناس ينظرون، تحقيقا لكونه مفطرا. بل روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يكون فيها دقيقا في تحري السنة، ولا ينظر إلى مجرد السنة القولية، بل السنة القولية والفعلية العملية. فالذي حث على التقدم في الصلاة هو الذي لا يأتي إلا عند إرادة الصلاة لأنه الإمام. وكذلك يقال في مثل صوم يوم عرفة، الذي رقب في صوم يوم عرفة كان مفطرا في عرفة، فلا يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.